بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي. ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله في هذا الموضع أخذ يتحدث عن أشراط الساعة وعلاماتها، وذكر من أشراط الساعة شرطين أو علامتين من علامات الساعة، وهي خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. وتعلمون أن هذا المصنف مختصر، والمختصرات الذي يناسب معها الاقتضاب والإيجاز. وأشراط الساعة الكلام فيها كثير وعدها يطول، ولهذا ناسب في مثل هذا المختصر أن تذكر أو يذكر بعض أشراط الساعة تنبيها بها على ما سواها ودلالة بها على غيرها. فما ذكره هنا رحمه الله فيه تنبيه على الإيمان بكل أشراط الساعة وعلاماتها التي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها تشترك في أنها أمور تأتي بين يدي الساعة دالة عليها وعلامة على قرب دنوها ومجيئها، كلها تشترك في ذلك، فيلزم الإيمان بها كلها. والمصنف رحمه الله لما ذكر منها اثنين نبه بهما على ما لم يذكر. والساعة لها أشراط وعلامات، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. لها أشراط وعلامات، وهذه الأشراط والعلامات قسمها العلماء إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى هي التي تسبق مجيء الساعة بزمن، وتكون في الغالب من جنس أمور معهود أصلها بين الناس. وقسم علامات كبرى وهي الأمور التي تأتي عند دنو الساعة وقرب مجيئها، وهي أمور عجيبة وغريبة تظهر آخر الزمان، وفيها إذان بخراب العالم وانتهائه وقرب قيام الساعة وانقضاء الدنيا. ويقسم أهل العلم أشراط الساعة تقسيما آخر، يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. قسم جاء وانتهى، وقسم لا يزال يعني ظهر ويظهر منه علامات، وقسم لم يأتي بعد، وقسم لم يأتي بعد. والمصنف رحمه الله اكتفى هنا بذكر علامتين من علامات الساعة الكبرى أو علامات الساعة العظام، وهما خروج الدجال ونزول عيسى. ومن العلامات العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج أجوج ومأجوج والدخان والدابة، فهذه كلها علامات عظام. ومن شأن هذه العلامات العظام أنها إذا خرج علامة منها تتابعت بقية العلامات كنظم الخرز إذا انقطع، تتوالى وتأتي تلو بعض. ومن شأنها كذلك أنها إذا ظهرت لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، لأنه إيمان شهادة، والإيمان النافع هو إيمان الغيب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا خرج الدجال أو طلعت الشمس من مغربها أو خرج يأجوج ومأجوج أو غيرها من العلامات العظام لا ينفع الإيمان حينئذ، لأنه إيمان شهادة وليس إيمان غيب. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، نؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، أي أن خروجه حق ولا بد أن يخرج، ولن تقوم الساعة قبل خروجه، فهو خارج في هذه الأمة لا محالة. وخروج الدجال فتنة، فتنة عظيمة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه ما هناك فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال، فهي أعظم الفتن على الإطلاق. ومن أول خطورة فتنته وعظمها كان كل نبي يحذر أمته منه، ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. ومن خطورة فتنته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء نصحوا لأقوامهم في التحذير منه وبينوا لهم صفته وعلامته ليحذروه، وهو عليه الصلاة والسلام نعته للأمة ووصفه ليحذروه وليحذروا من شره، وذكر لهم ما معه، وذكر لهم شيئا من أخباره وأحواله وهيئته وأعماله. ذكر صلوات الله وسلامه عليه من ذلك الشيء الكثير. والأحاديث المتعلقة بالدجال أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، واشتملت على أمور كثيرة تتعلق به. ولهذا نؤمن بأن الدجال خارج لا محالة، ونؤمن بكل خبر أو بكل أمر يتعلق به صحت به السنة، وهذا من الإيمان بخروجه. كل أمر صحت به السنة مما يتعلق به نؤمن به، وهو من الإيمان بخروج الدجال. والدجال سمي بهذا الاسم من الدجل، وهو الكذب والافتراء، فهو أعظم الناس كذبا وأشدهم افتراء وإفكا على الله وعلى الناس، ويأتي بزخارف وأمور مضلة وفتن مطغية وأكاذيب يصرف بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فهو سمي بالدجال لهذا الأمر، ويقال له المسيح الدجال، لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية، فهو أعور عينه اليمنى، وهذه علامة على نقص هذا الرجل، علامة لا تخفى يراها كل أحد. إحدى عينيه طافية أعور، ويدعي لما يخرج أنه رب العالمين، أنه الرب، ويصدقه أقوام كثيرون، ويتبعه خلق عديدون، ويخرج معه من يهود أصبهان 70,000، ويمر على المدن والقرى، يمر عليهم ويعرض عليهم ادعاءه أنه الرب. والله عز وجل أمكنه من بعض مقدوراته سبحانه وتعالى ابتلاء وفتنة وامتحانا للناس. ولهذا إذا مر بالقرية يدعو أهلها لاتباعه واعتقاد أنه الرب، فإن استجابوا أمر السماء أن تمطر عليهم فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، وتغدو ماشيتهم على أتم ما يكون من السمن، وضرعها أحسن ما يكون من الدر والحليب، وتتحول حالهم إلى حال عجيبة. وإذا مر بقرية أخرى وامتنعوا ومشى منهم وهم ممتنعون أجدبت الأرض ويبست وتضرروا ضررا بالغا، هذا امتحان وابتلاء وفتنة، ومعه جنة ونار، معه جنة ونار، فمن آمن به أدخله في جنته، ومن امتنع أدخله في ناره. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي به أن يدخل النار فإنها تكون له جنة. ويحصل عند خروجه فتن عظيمة وبلاء عظيم وشر مستطير، ويتأذى منه عباد الله، يتأذى منه عباد الله المؤمنون ومن شره. ويمكث في الناس لما يخرج 40 يوما، يمكث فيهم 40 يوما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليوم الأول من أيامه كسنة، يوم كسنة، أي أن الشمس لما تطلع تستمر يعني إلى الغروب مدة سنة كاملة 360 يوما مرور الشمس، فتمر ببطء فيكون يوم واحد كسنة كثلاثمائة وستين يوما، يوم واحد. حتى إن الصحابة وانظروا حرصهم على الخير لما أخبرهم بهذا الخبر ما اتجهوا إلى أي أمر آخر، وإنما همهم الدين والعبادة والطاعة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي إذا كان يوم كسنة؟ أهم ما عندهم الصلاة، أهم ما عندهم الصلاة. يمكن غيرهم يقول كيف ننام 360 سنة شمس، كيف ننام؟ لكن انظروا هم الصحابة كيف نصلي. قال اقدروا له، اقدروا له، يعني في هذا اليوم يصلى مقدار ما يصلى في 360 يوما، وهو يوم واحد، فيقدر له، يعني يحسب الناس أوقات الصلوات. ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم، وبقية أيامه كأيامكم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن شابا من أهل الإيمان يلقاه، يلقى الدجال، فيدعوه للإيمان به، فيقول ذلك الشاب أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيشج رأسه ويبطح على الأرض ويجلد على بطنه وعلى ظهره أشد ما يكون من الضرب، فيقول أتؤمن بي؟ فيقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر بمنشار وينشر هذا الشاب من رأسه، من مفرق رأسه، حتى ينفصل بدنه إلى قسمين ويمر الدجال من وسطه، يمر من وسطه، ثم يقول له قم فيقوم. وهذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، فيقوم ذلك الشاب فيقول أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة، ما ازددت بك إلا بصيرة. فيأمر به فلا يمكنه الله منه ولا يسلطه الله عليه، ثم يعلن هذا الشاب أنه لن يسلط على أحد. فهذه بعض الفتن التي تحصل من هذا المسيح الدجال. لاحظوا فتنته يحذر منها الأنبياء، كل نبي يحذر قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة الكرام وكانوا يخافون من فتنته ويستعيذون بالله من فتنته ويسألون الله عز وجل أن يقيهم فتنته ويتذاكرون فتنته. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة يوما فإذا هم يتذاكرون، قالوا قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر فتنة المسيح الدجال إلى آخر الحديث، فكانوا يتذاكرون فتنته ويحذر بعضهم بعضا من فتنته، ويستعيذ المؤمنون من فتنته في كل صلاة. ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الفتنة وأن يتقيها وأن يتقي أسبابها، وهذا جانب لا بد أن ننتبه له، أن يتقي أسباب هذه الفتنة. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد ولا يقترب، ليكن بعيدا عنه، حذرا من الاقتراب منه. من سمع بالدجال فلينأ عنه. جرت عادة الناس أن فيهم أو في كثير منهم التطفل وحب الاستطلاع ومعرفة الأمور، ما أن يسمعوا بشيء غريب حتى يجتمعوا عليه اجتماعا عجيبا ويتزاحموا. حب الاستطلاع ورؤية الأمور حتى لو كان فيه منكر، فيه باطل، فيه محرم، يعني يذهب لينظر ويشاهد. ولهذا يقول العوام الناس دجال، العوام يقولون الناس دجال. إيش معنى ذلك؟ يعني مجرد ما يسمعون شيء يركضون وراءه، أي خبر تجد تزاحم، حتى لو كان تزاحمهم يضر ويؤذي ما يبالون. الآن أحيانا يحصل حوادث في بعض الطرق، العالم كلها تقف وتجتمع بدون فائدة، فقط للنظر. يأتي يعني رجال الإنقاذ أو رجال الإسعاف لتخليص أو لكذا، ما يستطيعون من هؤلاء. فهذا يعني موجود في الناس. هنا لاحظ التنبيه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. العلماء يقولون فتنة الدجال كما أنها فتنة شخص فهي أيضا فتنة جنس، كما أنها فتنة شخص فهي فتنة جنس. ذاك دجال أكبر، ولكن لا تخلو الأمة من دجاجلة. ذاك دجال أكبر ولا تخلو الأمة من دجاجلة، يفترون ويزوقون وينمقون ويبهرجون، ومع ذلك ينطلي الدجل على الجهال وعلى العوام وعلى قليل العلم وضعف الإيمان، ينطلي عليهم فما يبالون، يذهبون ويركضون وراء الدجاجلة ويتزاحمون عليهم. فكما أنها فتنة شخص، يعني كما أن الناس مأمورون بالابتعاد عن ذاك الدجال الأكبر وعن الافتتان به، فكذلك الناس مأمورون بالابتعاد عن كل دجال وكل مفتر وكل متخرص ومن يقول البهتان، مأمورون الناس بالبعد عنه والبعد عن دجله وافتراءه. لاحظوا شيء لعلكم تنبهتم له، أن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه عن البعد عن الفتن وعدم الدخول فيها، والبعد عن أهل الدجل وأهل الافتراء. إذا روض نفسه وعودها على ذلك يسلم بإذن الله ويحفظ. أما إذا كانت نفسه منفلتة ويتبع هواه ويركض وراء شهوته، فهذا عليه خطر لو خرج الدجال، لأنه ما يملك نفسه. إذا كان لم يملك نفسه عند دجال صغير، فكيف به عند الدجال الأكبر؟ إذا كان لم يملك نفسه عند دجال صغير، ما عنده مثل ذاك الدجال من الأمور التي تجر إلى الافتتان وتجر للباطل، فكيف به إذا خرج الدجال الأكبر؟ وهذا معنى قول أهل العلم كما أنها فتنة شخص فهي فتنة جنس. والإنسان يحرص على أن يبتعد عن الفتن وأن يواظب، يعني يواظب كما بيّن عليه الصلاة والسلام تماما المواظبة على الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال أدبار الصلوات. قال ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. ذكرت أن الدجال الأحاديث التي وردت فيه متواترة، وخروجه متفق عليه ومجمع عليه بين علماء الأمة، ولكن أنكره طائفة من ظلال المبتدعة أنكروا خروجه، ولا سيما أولئك الذين لا يؤمنون إلا بعقولهم. وبعضهم قالوا يخرج، ولكن ليس المراد بالدجال شخص موصوب بتلك الصفات يخرج، وإنما المراد بخروج الدجال رمز لوجود الباطل، كما أن المراد بنزول عيسى رمز لوجود الحق. فليس هناك خروج للدجال حقيقة، وليس هناك نزول لعيسى حقيقة، وإنما هذه رموز، وإنما هذه رموز لوجود الباطل ووجود الحق وانتصار الحق على الباطل، لكن أشخاص حقيقيين لا يوجد. وممن فاه بذلك وتكلم به رجل يقال له محمد أبو عبية، وكتب في هذا كتاب وعلقها تعليقات على كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، ويسمى كتاب النهاية وكتاب عظيم لابن كثير، كتاب سماه البداية والنهاية، وهذا تكلم فيه عن التاريخ. وله كتاب آخر في مجلدين نهاية البداية، تكلم فيه عن أشراط الساعة وعن الفتن وعن الملاحم وعن قيام الساعة، كتاب قيم جدا. في بعض طبعاته علق عليه محمد أبو عبية، علق عليه تعليقات، فيأتي إلى مثل أحاديث الدجال ويفسرها بأنها مجرد رموز للباطل، وعيسى رموز للحق، وانتصار عيسى عليه انتصار الحق على الباطل. وله منها هذا القبيل أباطيل كثيرة جدا، ورد عليه ردا وافيا، وتوسع ووفى في الرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب له مطبوع في 3 مجلدات اسماه إتحاف الجماعة، توسع فيه في الكلام على أشراط الساعة والفتن والملاحم، وتناول بالرد على هذا الرجل. ومما يتعلق بالدجال مما دلت عليه السنة أن بين عينيه مكتوب كافر، بين عينيه مكتوب كافر، كاف فاء راء، ويقرأها كل مسلم كاتبا أو غير كاتب، كل مسلم كاتبا أو غير كاتب، قارئا أو غير قارئ، يقرأها، يقرأ هذه الكتابة على جبينه بين عينيه كافر. وفيه تلك العلامة، أعور عينه اليمنى، أعور عينه اليمنى، والعور نقص، العور نقص، وهو يدعي أنه رب. وعلامة نقصه في وجهه، علامة نقصه في وجهه. ولهذا لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور، أي إحدى عينيه طافية، فكيف يصدق أنه رب، كيف يصدق أنه رب. وفيه هذه العلامة، يعني لو كان فيه من معاني الربوبية لما كان فيه النقص، لما كان فيه هذا النقص، ولما كان فيه هذه العلامة، ومع ذلك يصدق، يصدق بسبب الدجل الذي معه. وإن ربكم ليس بأعور، أخذ من العلماء أن الرب عز وجل موصوف بأن له عينين اثنتين، لأن العور في اللغة وجود عينين إحداهما طافية ونفيه أي وجود عينين مبصرتين لا عيب فيهما ولا نقص. والقرآن الكريم دل على ثبوت العين صفة لله تبارك وتعالى. لما انتهى رحمه الله من الكلام عن المسيح الدجال انتقل للكلام على عيسى، نزول عيسى عليه السلام. الدجال يقول عنه العلماء مسيح الضلالة، وعيسى عليه السلام مسيح الهداية. فالمؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على مسيح الضلالة أخذ يتكلم عن مسيح الهداية، وذكر عيسى عقبه فيه مراعاة للترتيب، فيه مراعاة للترتيب من حيث الوجود. فعيسى ينزل بعد خروجه، ويكون قتله على يده، على يد عيسى عليه السلام، يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. الدجال سمي مسيحا كما قدمنا لأن إحدى عينيه ممسوحة. وعيسى سمي مسيحا قيل لأنه إذا مسح على المريض يبرأ بإذن الله، قيل لأنه إذا مسح على المريض يبرأ بإذن الله، وقيل أقوال أخرى. قال وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء. عيسى ابن مريم عليه السلام رسول أرسله الله، وهو آخر الرسل قبل محمد، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول. فهو آخر الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. عيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة ذكروا في الآية التي أشرت إليها، وذكروا في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء أولو العزم من الرسل، منهم عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام اختلف فيه الناس اختلافا عجيبا. اليهود ادعوا في عيسى عليه السلام أنه ابن بغي، يعني ابن زنا، والله عز وجل كذبهم وبين افتراءهم في ذلك في القرآن الكريم ولم أكو بغيا. والنصارى ادعوا أنه ابن الله، ووجود عيسى عليه السلام كان عجيبا وغريبا، لأنه وجد من أم بلا أب، وهذا الوجود جعل الناس فيه على أقسام. اليهود ادعوا فيه أنه ابن بغي وأن أمه حملت به من الزنا فكذبوا عليه، وكانوا أيضا يحاولون قتله ويسعون في قتله. والنصارى يدعون أنه ابن الله، وأنه جزء من الله ادعوا فيه ذلك. والقول الحق فيه أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا القول الحق فيه، فهو عبد لله عز وجل وهو من بني آدم وقد ولد من أم بلا أب، والقول الحق فيه قول وسط وهو قول أهل الإسلام. حاول اليهود قتله ودخلوا عليه في بيت لقتله، فرفعه الله عز وجل إليه، رفعه إلى السماء حقيقة بروحه وجسده حيا، ورفع تاما، وشبه عليه برجل بقي مكانه فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم، وما قتلوه ولكن شبه لهم، رفع إلى السماء وهو في السماء باق حي يرزق في السماء إلى أن يأذن الله عز وجل بنزوله آخر الزمان. وهذا يؤمن به أهل الإيمان، والقرآن الكريم دل على ذلك ودل على نزوله، والسنة كذلك دلت على نزوله. يقول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته أي يوم القيامة، لأنه يموت في آخر الزمان لما ينزل، والسنة دلت على أنه ينزل، ونزوله يكون بعد خروج الدجال، وهو عليه السلام ينزل كما ذكر المصنف على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا يديه على جناحي ملك، يضع يديه على جناحي ملك وينزل من السماء على المنارة. وذكر في صفته أنه إذا طأطأ راسه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحادر منه الجمان، وذكر له صفات. فينزل عليه السلام ويطلب الدجال لقتله، يطلب الدجال لقتله. قال المصنف: فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، يأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء، على عقبة أفيق وهي بلدة قريبة من دمشق. هذا الذي أشار إليه المصنف وهو أنه يأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، جاء في حديث عثمان بن أبي العاص في مسند الإمام أحمد في سياق طويل، ولكن إسناده فيه ضعف، والحديث كثير منه له شواهد في الصحيحين وغيرهما. هذه اللفظة لم أقف عليها إلا في هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص: وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي. وقال المصنف: ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها، هذه في فلسطين لد، يقتله في باب لد أو عند باب لد. وقتله عند باب لد هذا ثابت في صحيح مسلم في حديث النواس ابن سمعان، يأتيه عند باب لد، ولما يرى المسيح عيسى بن مريم يتصاغر ويذوب كما يذوب الملح، يتصاغر ويذوب كما يذوب الملح، ولو تركه لمات، يعني لتصاغر واستمر حتى يموت، ولكنه يتقدم ويضربه بحربته فيموت على يد عيسى عليه السلام، فيقضى على مسيح الضلالة بيد مسيح الهداية عليه عيسى عليه السلام. ومن شأن عيسى عليه السلام أن الكافر إذا وجد نفسه، إذا شم نفسه مات، إذا شم نفس عيسى مات، ونفسه يبلغ ما يبلغه طرفه، ما يبلغه طرفه، هذا أيضا مما ذكر في عيسى عليه السلام. ولما ينزل يقتل المسيح ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحصل على يديه خير عظيم. ولما يقتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال يفاجأ الناس بخروج يأجوج وماجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم وقبيلتان كبيرتان فيهما فساد عظيم وبلاء وشر، يخرجون على الناس بعد أن كانوا منحصرين خلف السد الذي بناه ذو القرنين، ويبقون منحصرين فيه إلى ذلك الوقت فينهدم ويخرجون، يخرجون على الناس. هذه الأمة موجودة على وجه الأرض، موجودة على وجه الأرض، سواء رآهم الناس أو لم يروهم موجودون، ونحن نؤمن بوجودهم ونصدق للنصوص الصريحة والأخبار الصحيحة الدالة على ذلك، ونؤمن بوجود السد، ونؤمن أنهم يحاولون كل يوم فتحه. ولما يجتهدون ويبالغون في فتحه يقول الذي عليهم دعوه نكمله غدا، ولا يقولون إن شاء الله، فلما يأذن الله عز وجل بفتحه يقول قائمهم قولوا إن شاء الله، فيقولون إن شاء الله فيبقى كما كان، لكنه في المرات الأول يرجعون إليه وقد عاد كما كان ويحاولون فتحه من جديد، لكن لما يأذن الله عز وجل بخروجهم يستثنون، ثم لما يرجعوا إليه يجدونه بقي كما كان، فينهدم السد ويخرجون، يخرجون على الناس ويحصل منهم بلاء عظيم وإيذاء وإفساد وإهلاك واعتداء على الناس، ويمرون على بحيرة طبرية فيشربها أولهم، يشربها أولهم وهي بحيرة كبيرة، فيمر آخرهم ويقول لقد كان في هذه البحيرة ماء، لقد كان في هذه البحيرة ماء، وهذا يدل على كثرتهم، يحصل منهم فساد ويتأذى منهم الناس أذى شديدا، ينهبون ويقتلون ويسفكون ويعتدون وفيهم فساد عظيم. أيضا انتهاء هؤلاء، انتهاء هؤلاء يكون بإذن الله عز وجل، حيث يرغب عيسى نبي الله ومن معه إلى الله عز وجل أن يخلص الناس من شرهم، أن يخلص الناس من شرهم، فيرسل الله عز وجل عليهم دابة صغيرة تسمى النغف، يسلطها على كل واحد منهم فتكون في أقفائهم، في قفا كل واحد، فيقتلون ويصبحون صرعى كموت نفس واحدة لما تأتيهم هذه الحشرة الصغيرة، يموتون جميعا كموت نفس واحدة. ثم تتأدى الأرض من نتنهم وجيفتهم وعفنهم، فيرسل الله عز وجل طيورا تحملهم إلى حيث يشاء الله عز وجل. هذه كلها من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. وقراءة أشراط الساعة مفيدة للمسلم، منافعة له، لأنها تحرك في قلبه الإيمان وخوف الله والحذر من الفتن والإقبال على الله عز وجل وعلى طاعته، ويحصل فيها نفع عظيم. والإيمان بها، الإيمان بأشراط الساعة، هو من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر، لأنها علامات له ودلالات عليه، فالإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. قال: فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه. فيما يتعلق بوجود ياجوج وماجوج، بعض الناس يقولون الآن الأرض اكتشفت، الأرض اكتشفت، والوسائل الحديثة اكتشف فيها كل شيء، فما يرى سد ولا يرى هؤلاء، فأين هم؟ وربما اتخذ بعض الناس ذلك ذريعة للإنكار، فيؤمن بما يستنتج بالوسائل الحديثة ولا يؤمن بالأحاديث الصحيحة، يؤمن بما يستنتج بالوسائل الحديثة ولا يؤمن بالأحاديث الصحيحة، وهذا بلاء، هذا بلاء. والمؤمن يؤمن بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق، ويؤمن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر سبحانه وتعالى أن يعجز الناس على الوقوف على أماكنهم وإدراك أماكنهم وأين هم. وهكذا الشأن بالنسبة للدجال موجود، لكن الله عز وجل أعجز الناس عن ذلك. وإذا أراد المسلم عبرة في هذا الباب فليقرأ قصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل عندما قضى الله عز وجل عليهم بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة، عندما قضى سبحانه وتعالى عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض 40 سنة، أين كان التيه؟ أين كان تيه بني إسرائيل؟ هؤلاء تاهوا 40 سنة في سيناء. سيناء ما هي؟ لما تنظر إلى الخريطة منطقة صغيرة جدا، يعني هي المنطقة أو الزاوية التي تأتي في رأس البحر الأحمر، في منطقة صغيرة جدا ضاعوا فيها 40 سنة. 40 سنة يعني لولا أن الله عز وجل أعمى يعني قلوبهم وصرفهم عن الاهتداء، وإلا في تلك المنطقة ما يضيع الإنسان هذه المدة الطويلة، لو أن الإنسان ضاع فيها ما يضيع فيها هذه المدة، لأنها صغيرة جدا، 40 سنة طويلة. لو اتجهوا لاتجاه واحد إلى جهة ثم جربوا اتجاه آخر إلى يكفيهم أقل من شهر، لكن الله عز وجل صرفهم وأعمى قلوبهم فتاهوا في تلك المنطقة يحورون ويكورون في تلك المنطقة 40 سنة. فلله الأمر من قبل ومن بعد، والله عز وجل قادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فلا يليق بالمسلم أن يشك في الأخبار أو أن يتوقف فيها أو يظن فيها الظنون بناء على أقاويل الكفار أو النظريات أو المكتشفات الحديثة أو نحو ذلك. والله عز وجل قادر على كل شيء، ولهذا نؤمن بوجودهم ونؤمن بوجود السد. وكون الناس لم يروهم ولم يكتشفوا أماكنهم هذا صرف من الله عز وجل للناس عن ذلك. وبعض الناس قالوا عنهم إنهم أمم الكفر، وبعضهم حددوها في بعض الدول مثل الصين ونحوها، لكن القول بأنهم يعني الصين أو دول الشرق هذا محل نظر، لأن إذا عرض على النصوص فالنصوص تأبى ذلك، ولا سيما الأدلة الدالة على أنهم منحازون وراء السد، وأنهم إذا خرجوا شربوا بحيرة طبرية وحصل وحصل. فبعضهم يعني قال إنهم هؤلاء، وقول الله تعالى من كل حدب ينسلون حملوه على أنهم جاءوا بالطائرات وبالسيارات، ففي تكلف. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم موجودون، وأمرهم يعني أمر مكانهم موجودهم هذا خفي على الناس، والله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، فقدرته جل وعلا شملت كل شيء. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه. ملك الموت أي الذي وكله الله عز وجل بقبض الأرواح، أرواح بني آدم. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت يكون معه أعوان، ولم يأتي دليل صريح على اسمه، والقول بأنه عزرائيل هذا ليس عليه دليل، جاء في بعض الآثار وفي بعض الإسرائيليات، لكن لم يأتي في حديث صحيح فيما أعلم. فما لم يعرف اسمه من الملائكة بخبر صحيح يكتفى بوصفه. والذي جاء في النصوص ذكر وصفه أو عمله أو وظيفته: ملك الموت، ملك الموت. ففي هذا إشارة إلى الإيمان بملك الموت، إشارة إلى الإيمان بملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح. والإيمان بملك الموت هو من الإيمان بالملائكة، الإيمان بملك الموت هو الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة وأصل من أصول الإيمان العظيمة. قال: نؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام. ملك الموت يرسل إلى كل الناس بما فيهم الأنبياء، فصكه أي لطمه، أراد قبض موسى عليه السلام فصكه موسى عليه السلام أي ضربه على وجهه ففقع عينه، يعني فقع إحدى عينيه، ضربه ضربة أصابت عينه. وهذا فيه دلالة على أن الملائكة لهم أعين، فيه دلالة على أن الملائكة لهم أعين. وقد مر معنا حديثا يدل على أن لهم عواتق وآذان، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق فيه الطير 700 سنة. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل أوصافهم الثابتة في الكتاب والسنة، كذلك الإيمان بوظائفهم، كذلك الإيمان بأعدادهم وأسمائهم. ولهذا الإيمان بالملائكة في الجملة يتناول أمورا أربعة، الإيمان بالملائكة في الجملة يتناول أمورا أربعة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ووضح هذا قليلا. أولا الأسماء، أسماء الملائكة، نؤمن بالأسماء المجملة التي تتناول الملائكة عموما، مثل الملائكة ورسل الله وجند الله ونحو ذلك من الأسماء، ونؤمن بالأسماء المفصلة لآحاد وأفراد الملائكة، مر معنا منكر ونكير، ومر وأيضا جبريل وإسرافيل ومالك، فهذه أسماء جاءت على وجه التفصيل لأعيان وأفراد من الملائكة، فنؤمن بهذه الأسماء التفصيلية. نؤمن بأعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا نقول عدد الملائكة عدد كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقه، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومر معنا ما يدل على كثرة عدد الملائكة عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ورفع إليه البيت المعمور، وقيل له: هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني من دخله من الملائكة يدخله مرة واحدة ما يعود مرة ثانية ثم لا يعودون، وهذا مستمر يوميا، هذا يدلنا على كثرة عدد الملائكة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، فهذا يدلنا على كثرة عدد الملائكة. في الوقت نفسه نؤمن بالأعداد التفصيلية للملائكة مما ثبت في الكتاب، مما ثبت في الكتاب أو السنة، من ذلك قول الله تعالى: عليها 19، وهؤلاء رؤوس الملائكة في الذين هم خزنة جهنم، ويرأس الجميع مالك، فنؤمن بهذا العدد. ونؤمن بالعدد الذي في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، نؤمن بهذا العدد. ونؤمن بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا فيه عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر، عددهم 70,000 في 70,000، عددهم 70,000 في 70,000. هذه الأعداد نؤمن بها. نؤمن بأوصافهم، من حيث الجملة نقول: خلقوا من نور ولهم أجنحة، ونحو ذلك من الصفات التي تشمل الملائكة. ونؤمن بصفاتهم التفصيلية التي وردت، ومن ذلك الحديث الذي أشرت إليه سالفا أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة إلى آخره، ونؤمن بوظائفهم. في الجملة نقول هم جند لله ورسل لله، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن بوظائفهم التفصيلية: ملك الموت، من ينزل بالوحي، من ينفخ في الصور. كل الوظائف التفصيلية التي جاءت في القرآن أو السنة نؤمن بها. ومن وظائف الملائكة هذه الوظيفة، قبض الأرواح، قبض الأرواح. فهذا كله يجب الإيمان به. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما جاء عنهم مما يتعلق بأسمائهم أو أعدادهم أو وظائفهم أو أوصافهم في كتاب الله أو سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام. موسى كما أشرت قبل قليل من أولي العزم من الرسل، فكان من موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه أن صكه ففقع عينه، ففقع عينه. والحديث ثابت، والمسلم شأنه مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول والتصديق، لا يعترض ولا ينتقد، وإنما يتلقى خبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والتصديق. قد يقول قائل أو قد يقول بعض الناس هنا: لماذا فقع عيناه، لماذا فقع عينه لما جاء ليقبض روحه؟ نقول قائل هذه الكلمة: إما أنه يطرح هذا السؤال منتقدا ومعترضا، ينتقد ويعترض لماذا موسى يفقع عين ملك الموت لما جاء لقبض روحه، وهل هذا يجوز، وهل يأتي بأشياء على وجه الاعتراض. فإن كان سؤاله من هذا القبيل فهو سؤال محرم وباطل ولا يجوز، وهو دخول من هذا السائل فيما لا يعنيه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن كان سؤاله من هذا القبيل فهو سؤال باطل. أما إن كان من باب التعرف على الحكم أو بيان الأسباب أو الاعتذار أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فلا بأس بذلك. وبعض أهل العلم تلمسوا في هذا أشياء ذكروها، ولكن علمنا لماذا أو لم نعلم، فالإنسان ليس له أن ينتقد أو يكذب أو يعترض. ولهذا لاحظ تقرير المصنف رحمه الله في هذا المعتقد، قال: نؤمن بأنه أرسل إلى موسى فصكه ففقع عينه كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما أنه صح وثبت في الحديث انتهى الأمر، ليس أمام صاحب الإيمان وصاحب السنة إلا أن يتلقى أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والتصديق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. وهذا شأن الراد، من يكذب بهذا الخبر مع بلوغه، بلوغ الحديث له ومعرفته بثبوته فيكذب به، هذا ضال ومبتدع وراد على الله ورسوله. والواجب على المسلم تجاه أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقاها بالقبول والتسليم. نعم. ثم قال رحمه الله: نؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، يؤتى به يوم القيامة فيذبح. وهذا حق ثبت به الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الناس يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويبقى في الجنة أهلها الذين هم خالدون فيها، ويبقى في النار أهلها الذين هم خالدون فيها، في ذلك الوقت يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. الكبش معروف، والأملح هو الأبيض الذي يخالطه السواد، فيؤتى بالموت على هذه الهيئة. والله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، قادر على أن يقلب الأعراض أجسام والأجسام أعراض، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء. ولهذا لا يقول كيف يؤتى به ونحن نعلم أن الموت عرض، كيف يؤتى به على هذه الهيئة، لا يقول ذلك إلا ضال منحرف. فالله عز وجل قادر على كل شيء، فنحن نؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة على هذه الهيئة كهيئة كبش أملح. لما يؤتى به ينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يمدون أعناقهم ويتطلعون. وأهل الجنة لما ينادون ينادون لماذا؟ للزيادة في النعيم والإكرام، وهم يعرفون أن أي نداء ليس وراءه إلا ماذا؟ إنعام وإكرام وعطاء وفضل، فيتطلعون يتطلعون إلى مزيد فضل ومزيد إكرام ومزيد إنعام. ثم ينادى أهل النار: يا أهل النار، فيشربون يتطلعون ويظنون أن هناك خروج من النار وفكاك من هذا العذاب، يتطلعون لذلك. ثم يذبح هذا الكبش الذي هو الموت بين الجنة والنار، يذبح بين الجنة والنار، وأهل الجنة يرونه وأهل النار يرونه، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيبقى أهل الجنة في الجنة خالدين فيها أبد الآبدين، ويبقى أهل النار نسأل الله عز وجل العافية والسلامة خالدين فيها أبد الآبدين. والله تبارك وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فيبقون فيها خالدين مخلدين. قد مر معنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة ولا تفنى أبدا، وأن النار موجودة ولا تفنى أبدا، وأهل الجنة يبقون فيها خالدين مخلدين في نعيمها المقيم، وأهل النار الذين هم أهلها يبقون فيها خالدين مخلدين في عذابها الأليم. وهذا إنما يكون والله تعالى أعلم بعد إخراج عصاة الموحدين من النار، من دخلوا النار، حين لا يبقى في النار إلا أهلها الخالدون فيها. فلما يكون في النار أهلها الخالدون فيها، وأهل الجنة يبقى فيها أهلها الخالدون فيها، في هذه الحالة يؤتى بالموت على هذه الحالة. قال: كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، يعرفونه، فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ما معنى كلهم قد رآه؟ لأن كل واحد منهم مات وعاين الموت ورأى الموت، فكلهم قد رآه. أهل الجنة رأوا الموت، وأهل النار رأوا الموت، فيقولون: هذا الموت، لأنهم يعرفونه. لكل واحد منهم معه موقف عصيب أو موقف عجيب، فكلهم يعرفونه وكلهم قد رأوا الموت. فلما يسأل أهل الجنة: تعرفون؟ يقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، يذبح. ونحن نؤمن بأن الحديث على ظاهره، نحن نؤمن بأن الحديث على ظاهره، بأنه حقيقة يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. ولما يرى أهل الجنة يرون هذه الهيئة، ولما يرى أهل النار يرون هذه الهيئة، فنحن نؤمن بالحديث على ظاهره، ونؤمن بأنه يذبح حقيقة كما أخبر، ولا نسلك مسالك أهل التأويل ومن يتكلفون في مثل هذا، بل نمره كما جاء ونصدق به كما ورد. شأننا معه كشأننا مع جميع الأخبار المغيبة، نمرها كما جاءت ونصدق بها كما وردت ولا نتكلف. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث ما أحد منهم تكلف، وكذلك التابعون، وإنما وجد التكلف والتأويل عند من بعدهم ممن انتشرت فيهم البدع وعمت فيهم الأهواء. فنحن نمره كما جاء ونؤمن به كما ورد. قال: فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة. الحسرة هنا على من؟ أهل النار، أهل النار يتقطعون حسرة وأسفا وندما، ولكن لا ينفع الندم حينئذ. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا العافية والسلامة، وأن يجيرنا وإياكم من النار، صلى الله أن يجيرنا من النار. قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اقرأ الهامش. قال الترمذي كلام جميل، قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث، قد رواه في سنن الحديث في الصحيحين والمؤلف على قاعدته إذا كان الحديث متفق عليه لا يذكر من خرجه. الترمذي. نعم. قال الترمذي رحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها أو ويؤمن بها ولا تفسر ولا نتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. هذه جادة السلف رحمهم الله وطريقهم، وهو نهج مبارك مضوا عليه في جميع الأخبار المغيبة، يمرون الخبر كما جاء ولا يتوهمون ولا يكيفون، لا يحاولون معرفة أو قياس الخبر المغيب مما يكون يوم القيامة بمداركهم وعقولهم وأقيستهم وآرائهم، بل يؤمنون به كما جاء ويصدقون به كما ورد ويقولون هو حق كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الترمذي رحمه الله: ولا نفسرها عن السلف، لا نفسرها، المراد بالتفسير المنفي هنا التفسير الباطل، تفسير أهل البدع الذي هو تكلف وتنطع وحمل للنص على غير معناه وإبعاد له عن دلالته، فهذا ليس من شأن السلف وليس مسلكهم، فهم لا يفسرون التفسيرات الباطلة. أما بيان معناه على ضوء دلالة اللغة ومعرفة مراده فهذا لا إشكال فيه، فالمعاني معروفة ومفهومة، ونحن مخاطبون هنا بكلام مفهوم معروف المعنى، فالتفسير المنفي هنا التفسير الباطل. ومثل هذه العبارة تأتي عند السلف في الصفات، مثل ما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام، كذلك ما جاء عن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة لما ذكر أحاديث الصفات قال: لا تفسر، وقالوا: لا نفسرها، يعني أحاديث الصفات. مرادهم بقولهم لا نفسرها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في الحموية، أي لا نفسرها تفسيرات الجهمية، يعني لا نفسرها التفسيرات المبتدعة، تفسيرات أهل الباطل، تفسيرات أهل الضلال. ليس المراد بقولهم لا نفسرها أي نفوض معناها، فليس تفويض المعنى من شأن السلف، وإنما هذا من شأن مسالك بعض المبتدع المتأخرين. فالسلف لا يفوضون المعاني، بل يؤمنون بالمعاني ويصدقون بها ويمرونها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت يكون بإثبات معناها لأنها جاءت محملة بالمعاني، فلا يمكن أن تمر كما جاءت إلا إذا أثبت معناها المعروف على ضوء لغة العرب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة شيخ، في سؤالين مهم. ها؟ في سؤالان مهم. نعم. السؤال الأول الشيخ يقول: ذكرتم فيما سبق أن الأشراط الكبرى إنما تأتي ولا ينفع الإيمان معها. نعم. فكيف يكون الإيمان نفع باتباع عيسى عليه السلام؟ اتباع عيسى هذا ليس إيمانا يعني مستجدا، وإنما إيمان باق ويتجدد برؤية عيسى، هم مؤمنون به قبل مجيئه، ولما يجي يكون إيمان الغيب أصبح شهادة متجدد فقط، فيعني ليس إيمان بشيء لم يكونوا مؤمنين به قبل ذلك، هم مؤمنين به ومؤمنين بنزوله ومصدقين بذلك ولا يكذبون، ولما يرون يعلمون أن هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول: هل المنكر في قول الأشاعرة هو الجمع بين حال المآل وما بعد المآل؟ هل إيش؟ هل المنكر من قول الأشاعرة في الإيمان والإرجاء في تأخير يعني؟ أي نعم. هل المنكر هو قولهم في المآل مع الحال أو الجمع بينهما؟ لا، هو الأشاعرة لما يستثنون في الإيمان لا يستثنون باعتبار إيمان الحال، إيمان الحال مجزوما به عندهم، وإنما يستثنون باعتبار الموافاة اللي هو إيمان المآل. ولهذا في الرد عليهم قيل إن إيمان المآل لا يسأل عنه، وإنما السؤال هو في إيمان الحال، أما إيمان المآل لا يسأل عنه. هنا تنبيه، وهو أن محاضرة الشيخ عبد الله صالح العبيلان قد تأجلت، أعني المحاضرة، أما الدرس فسيكون يوم السبت. الشيخ وردت أسئلة كثيرة عما يسمى بجنس الإيمان، بجنس الأعمال، هذه أنا أجبت عليها، أجبت عليها في بداية الكلام، قلت هذه المصطلحات هي سبب المشاكل، فالأسئلة ينبغي أن تكون عن حديث جبريل وعن حديث وفد عبد القيس وعن حديث شعب الإيمان وعن هذه النصوص التي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك تنبيه حقيقة أريد أن أشير إليه بناء على رغبة بعض الإخوة، يعني بعضهم يقول: ما الموقف لطالب العلم حول ما يوجد أحيانا من بعض المنشورات التي توزع بين الوقت والآخر؟ تعلمون الآن يعني استجد في زماننا هذا وفي هذه السنتين والثلاث الأخيرة ما يسمى بالأنترنت، والأنترنت هذا أصبح يعني باب شر واسع، وأصبح باب يعني لمن بنفسه مرض أو حب للظلم أو التجني أو الاعتداء على الآخرين انفتح أمامه الباب، لأنه أول لما يريد أن يبوح بما في نفسه من شر أو من اعتداء أو من ظلم ما هناك قناة، إن حدث به أناس افتضح وعلمت حاله وانكشف أمره، لكن الآن يجلس في بيته ويتكلم في من شاء ويطعن في من شاء ويتهجم على من شاء، وكلامه يصل الدنيا كلها في دقيقة واحدة، ويدخل كل بيت فيه هذا الجهاز، فأصبح النكرات والمجاهيل والساقطين من الناس ومن فيهم حب البغي والغيبة والظلم والاستهزاء، من فيهم مثل هذه الأمراض الفتاكة، وجدوا متنفسا واسعا لهم لبث ما لديهم من شر وفساد. ليس بغريب هذا، يعني ليس بغريب أن يبث صاحب الشر شره وفساده من خلال هذه القناة التي يستطيع من خلالها أن يبث ما عنده بدون أن يعلم، هذا ليس بغريب، لكن أنا حديثي عن أهل الحق وأهل الفضل وأهل الخير، ينبغي أن يربأوا بأسماعهم وأن يبتعدوا بعقولهم وقلوبهم عن النظر إلى هؤلاء وعن قراءة كتاباتهم وعن سماع أقوالهم، لأن هؤلاء مجاهيل ونكرات ولا يعرفون، فمثل هؤلاء لا يستمع إليهم، وأنا أرى أن لا يجوز من الإثم أن يستمع لهؤلاء. الله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الذي يكتب في مثل هذه القنوات ما يعرف منه، ما يعرف منه ولا تعرف حاله، لا يعرف عينه فضلا عن أن تعرف حاله، وكثير من هؤلاء لما تقرأ كتاباته يعلم من خلالها ما عنده من شر، لأن كثير من هذه الكتابات لها أغراض إثارة فتنة وشرور وإيقاع بين الناس ونشر عداوات، وضرب الناس بعضهم ببعض، طلاب العلم والدعاة وأهل الخير والفضل، فمثل هؤلاء لا يجوز أن تنشر لهم ورقة أو ينظر لهم في كتابة أو يستمع لهم لحديث، لا يجوز، ونشر ذلك من الإثم. هؤلاء النكرات لا يسمون أنفسهم لأنهم يعرفون أن ما عندهم ليس بشيء وليس بحق، لكنهم يعني تجد الواحد منهم يكتب ما شاء ويتقول ما شاء ثم يضع اسما يعني ماذا نقول، اسما مستعار، مثل يقول أبو عبد الله الأثري أو يقول كذا، يعطي اسم مستعار ما يدرى منه. فمثل هؤلاء أنا أرى أنه يحرم أن يستمع إليهم أو أن ينظر في كتاباتهم أو أن يصدق ما يقولون أو ينشرونه بين الناس، لا يصدق بشيء من ذلك، ومن صدقهم تعاون معهم على نشر الإثم ونشر العدوان. ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يبصرنا جميعا بالهدى، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.